قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل بخاتي أو عراق، في إبل بخاتي أو عراق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب زكاة بهيمة الأنعام وشعائر الإبل والبخات هي ذات السنامين، نعم، وأما العراق المعروف عندنا، نعم. وبقر الأهلية أو وحشية؟ أو وحشية، أو وحشية، حتى لو كان البقر الوحش، هذا في المذهب، نعم. ومنها الجواميس؟ اتفاقا الجواميس، وأما الوحشية فيها قولان، نعم. الأرجح من الوحشية هو اختيار الموفق، لا يجي فيها بقر الوحش، نعم. وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية، إذا كانت لدر ونسل لا لعمل كانت سائمة. لدر ونسل لا لعمل، أما العوامل مثل السوالي هذه لا زكاة فيها. بعض الناس يكون عنده إبل مثلا يحمل عليها البضاعة أو يخرج بها ماء، فهذه لا زكاة. سائمة أي راعية للمباح، راعية للمباح هذا شرط لا بد منه، سائمة تسوم يعني ترعى، ترعى المباح. أما لو كان ترعى ما زرعه مثلا له برسيم في مزرعته ويترعى هذا البرسيم ما هي زكاة، أو يشترى له العلف أو يحتش له من الحشيش، يذهبون فيحتشون له في البر ويأتون لها بالحشيش، هذا ما فيها زكاة. إذا كانت تسوم هي التي فيها الزكاة. بعض أهل الإبل وأهل الغنم يقول هي تعيش من غير علف، لكنهم يعلفونها لأجل أن يعني يزيدون في العلف وهي ترعى لأجل أن تسمن، نعم، هذه فيها زكاة ما دام أنها ترعى. أما إذا كانت كما يقول بعضهم لا تجد شيئا في الأرض يغنيها، لكن يجعلها تدور فقط وتمشي، ولكن الاعتماد على العلف، لو قطعت عنها العلف هلكت، فهذه ما فيها زكاة. لكن بعضهم يكرمها حتى ولو كان في ربيع، ولو كان في الأرض شيء من الرمث، وأيضا ما تجده من بعض شجر العرف أو أشجار تجد تأكل، لكنهم يقول أنا أعلفها حتى تكون حسنة سمينة، فهذه فيها زكاة، واضح؟ أما إذا كان لا أثر لما في الأرض، يعني لو تركها على الأرض فقط هلكت، هنا نقول فيها لا ليس فيها زكاة، تعتمد على العلف. كما ذكرت لكم بعض الناس تكون الأرض طيبة ويمكنها أن تعيش، ولكنه مع ذلك يعلفها من أجل أن تزين وتسمن، نعم، فهذه فيها زكاة، نعم. الحول أو أكثره لحديث الحول أو أكثره، يعني تسوم الحول كاملا أو أكثر، لكن لو كانت تسوم خمسة أشهر بالربيع أو أربعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر في الربيع فقط، هنا لا زكاة فيها. الرجل يقول أنا أخرجها قدر خمسة أشهر ستة أشهر لا تزيد عليه، لو زاد ستة أشهر يوم واحد زكاها، لكن يقول ما تتم ستة أشهر أو تتم ستة أشهر فقط، ثم أحملها وأذهب بها إلى المزارع أعرفها ما عندي من الشعير والبرسيم، فنقول هذه لا زكاة فيها، واضح؟ عليه وسلم أدى في الأحاديث أنه أنها سائمة كما في حديث الصديق في الصدقات في البخاري وكذلك في حديث باز ابن حكيم في السنن. لحديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق وفي الغنم في سائمتها إلى آخره. فلا تجب في معلوفة إلا إذا اشترى لها ما تأكله وجمع لها من المباح ما تأكله. نعم. فلا تجب في معلوفة يعرفها مثل بقية طعامه ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. يذهب العامل والعامل يجمع لها يحتش لا هذه ما فيها زكاة. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا فيما تم لها سنة وهي ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت. تسمى عندنا وش تسمى بنت مخاض بالمفروضة يسمونها بالمفروضة التي فردت عن أمها انتهت من الرضاعة تسمى بالمفروضة. نعم هذه بنت مخاض. والمخاض الحامل لأن الناقة تحمل في السنتين مرة فتوضع سنة وتحمل سنة وعلى ذلك فبنت بنت مخاض تم لها سنة أمها تكون حاملة وليس كون أمها مخاضا شرط وإنما وليس كون أمها ماخضا. النسخة اللي عندك في أخطاء كثيرة ها شيخ ملاهي صحيح ماخضا ما شاء الله لكن في أخطاء. نعم. وليس كون أمها ماخضا شرط يلو أمها ما لقعت تلك السنة ما يتغير شيء بنت مخاض يعني تم لها سنة واضح ليس شرط يعني لو كانت أمها لم تحمل ما نخرجها. نعم لا في 25 حتى لو أمها لم تحمل في كل 25 بنت مخاض التي تم لها سنة. وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها ويجب غالب أن تكون أمها ماخضة. ويجب فيما دونها أي دون 25 في كل 5 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففي 5 بصفة الإبل إن لم تكن معيبة فإن كانت الإبل سمينة فشاة سمينة وإن كانت الإبل هزيلة فشاة هزيلة لكن لو كانت الإبل معيبة ما نخرج معيبة نخرج شاة بقسط ذلك واضح؟ ما معنى بقسط ذلك؟ يعني لو كانت الناقة السليمة من العيوب مثلا تسوى 6000 ريال والناقة المعيبة تساوي 4000 ريال النقص بقدر كم؟ 2000 نعم بقدر الثلث يعني كذا بقدر الثلث يعني النسبة هنا الفي ألف عام نسبة 2000 إلى 6000 الثلث قدر الثلث. فنقول كم قيمة الشاة المتوسطة؟ قال قيمة الشاة المتوسطة في السوق مثلا 900 ريال. فنقول أخرج شاة قيمتها كم؟ 600 ريال. يطيح منها الثلث. تشتري شاة هزيلة قيمتها 600 ريال. واضح؟ لكن ما تخرج معيبة لأن المعيب لا يخرج في الزكاة. في 5 من الإبل كرام ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة وإن كانت الإبل معيبة فيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. نعم في كل 5 كم هذا النصف في كل 5 شاة يقول هنا ولا يجزئ بعير بنت مخاض في 25 لو قال هذا الذي عنده 5 من الإبل سأخرج بنت مخاض كما أخرج جاري الذي عنده 25 من الإبل. أنا أريد أن أخرج بنت مخاض. يقول المؤلف لا يجزي، لا يجزي، لكن هذا قديم المذهب من أهل الظاهر، هذه ظاهرية، ولذا الصواب وهو قول جمهور العلماء أنها تجزي لأنها خير، لأنها خير في 25 من الإبل بنت مخاض، هذه يدفعها في 5 من الإبل، عنده 5 من الإبل يريد أن يخرج بنت مخاض، فهذه خير من شاة، فالصحيح أنها تجزي. يقول ولا نصف شاتين، لو قال أريد أن أخرج نصف شاتين يعني أذبح عندي ذبيحة بالثلاجة نصفها موجود وذبيحة أخرى نصفها موجود، نقول لا، لابد أن تكون شاتين. نعم. وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشرة 3 شياه، في 20 4 شياه إجماع في الكل. وفي العشر شاتان، إذا في 5 من الإبل شات، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. وفي 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 حقة، ما تم لها 3 سنين لأنها استحق. في 36 بنت لبون، بنت لبون التي عمرها كم سنة، ماذا تسمى عند الناس؟ تحتاجون اصطلاح عند الناس يسمونها لدية أو لدي. لما؟ لأنه قابل أخاه الآن بعد سنتين، هي الآن سنة ذات لبن، ثم تفرض ابنتها بنت المخاض تحمل، بعد سنة تأتي بولد، هذا المعتاد، فيكون بينهما كم؟ كم بين الأول والثاني؟ بينهما سنتان، فإذا بلغ عمرها سنتان التقت بماذا؟ بأخيها، التقت بأخيها، ولذا يعبر عن العامة يقول لقية، لقية التي تم لها سنتان. في 46 حقة، نعم، حقة هي التي تم لها 3 سنين إلى أن تسمى حقة، نعم، لأن استحقت أن يطرقها الفحل، نعم، لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جذعة بالدار المعجمة، فتم لها 4 سنين لأنها تجدع إذا سقطت سنها. 4 سنين تسمى جذعة، يسمون العوام جذعة، نفس الاسم باق، نعم. وهذا أعلى سن يجب في الزكاة، أعلى سن هذا في الإبل يجب في الزكاة، نعم. وفي 76 بنت لبون، وفي 76 بنت لبون، إذن من 25 إلى 35 هذه ما الواجب؟ بنت مخاض. من 36 إلى 45 لبون، من 46 إلى 75 حقة، فإذا بلغت 76 تقول بنت لبون، من 76 إلى 90، نعم، لا قبلها. وفي 61، نعم، قلنا هنا في 46، نعم، في 46 حقة حتى تبلغ 60، حتى تبلغ 60 هذه حقة، ثم من 61 جذعة حتى تبلغ 75. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، في 76 يعني إلى 90 بنت لبون، في 91 كم حقتان حتى تبلغ كم؟ 120. نعم. إجماع، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وأيضا في حديث الصديق في البخاري، فإذا زادت عن 120 واحدة، يعني من 121 ما الواجب؟ نعم ثلاث بنات لبون. ثم يقول ثم في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. أنا في 100 و21 ما الواجب؟ ثلاث بنات لبون في 130. يقول هنا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة 103. المئة وثلاثين كم أربعون مئة؟ كم أربعون مئة؟ نعم فيها نعم اثنتان. وكم خمسون؟ واحد. خمسون وأربعون وأربعون تساوي 130. ففيها إذن حقة وبنتان. في 140 كم بنت لبون وحقتان. في 150 ثلاث حقاق. في 160 حقتين. نعم في 160 أربع بنات لبون. أربع بنات لبون كذا أربع. وهكذا في 170 كم؟ نعم ثلاث بنات لبون وحقاق. إذا في كل 50 حقاق وفي كل 40 بنت لبون. واضح؟ ففي 130 حقة وبنت لبون، في 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين أربع حقاق وخمس بنات لبون. إذا بلغت 200 نعم انقسمنا على 40 5، انقسمنا على 50 4، يعني أربع حقاق أو خمس بنات. نعم. ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا أو إلى حقة ويأخذه. يعني الآن وجبت عليه بنت لبون، اندفع دونها، ما الذي دونها؟ حقة شاء الله. نعم بنت مخاض، فيدفع اللدون ويدفع معها الجبران وهو شاتها أو قيمة الشاتها. وإن دفع على أعلى يقول هذه حقة فيعطيه الجابي، نعم يعطيه شاتين أو قيمة الشاتها. واضح؟ وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئ شاة و10 دراهم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أو إخراج أدون مجزئ، ولا دخل لجبران في غير إبل. يقول ويتعين طيب فإن أخذ منه المصدق الأعلى نعم فيعطيه المصدق نعم شاته. واضح؟ فصل في زكاة البقر وهي مشتقة من بقرة. لا دخل الجبران في غير إبل، يعني لا في الغنم ولا في نعم إلا البقر. الجبران المتقدم هذا يختص بالإبل. نعم. وهي مشتقة من بقرة الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيع لكل منهما سنة، ولا شيء فيما دون 30. تبيع أو تبيع، تبيع أو تبيع، نعم الذي له سنة. فيجزئ الذكر هنا، يجزئ الذكر هنا في 30 من البقر، إن شئت ذكرا وإن شئت أنثى، ابن سنة أو بنت سنة. نعم. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ هنا رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. الحديث عند أهل السنة أمر سلام أن يأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعا أو لكل 40 مسنة. نعم. ويجب في 40 مسنة لها سنتان. في 40 مسنة في 39 ما الواجب؟ تبيع. في 41 مسنة. نعم. ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. هنا الآن مسن ما يجزئ. نعم ما يجزئ مسن. مسن يعني هو سنتين ما يجزئ، لابد أن تكون أنثى هنا. واضح؟ في 40 لابد أن تكون أنثى، في الثلاثين أنثى أو ذكر، لكن في الأربعين لا يجزئ مسلم، بل ولا يجزئ أن يدفع تبعين. واضح؟ لابد أن يدفع مسنة، أن يدفع مسنة. نعم. وفي ستين هنا ما في جبران، ما عنده نقول اشتر من السوق، بع هذا واشتر من السوق. نعم. وفي ستين تبيعان، ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، فإذا بلغت ما ثم بعد ذلك في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، عنده 120 من البقر، اقسمها على 30 أربع، واقسمها على 30 على 40 3، فإن شاء أن يدفع 3 مسنات أو 4 نعم تبعات نعم من الإناث أو نعم من الذكور، نعم تبعي يعني من الأتبعات أو التبعات. نعم. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه. إذن عندنا قاعدة أن الأنثى لا يجزئ غيرها إلا في مسائل محصورة، لابد أنثى إلا في مسائل محصورة. المسألة الأولى هنا يقول المؤلف هنا التبيع يجزي عن التبيع، لكن المسن لا يجزي عن مسن. رجل عنده أربع من البقر يأخذ مسن، من يقول لا نأخذ إلا مسن، لكن عنده ثلاثة من أهمان. واضح؟ هذه واحد. الثانية ويجزي ابن لبون وحق وجذع كان بنت مخاض عند عدمها. ويجزي ابن لبون مكان بنت مخاض عند عدمها بهذا القيد. هناك في المسألة السابقة التبيع يجزي عن التبيعة حتى لو كانت موجودة، لكن هنا ابن اللبون يجزي عن بنت مخاض بشرط عدمها. فهذا الرجل أتى إليه المصدقون ليأخذوا زكاته، فعنده 25 من الإبل، ما الواجب؟ نعم بنت مخاض، فلم نجد عنده بنت مخاض، ما نكلفه أن يذهب إلى السوق. وجدنا عنده ابن لبون أو حق أو جدع، ذكور ابن لبون أو حق لو 3 سنوات أو جدع لو 4 سنوات يجزئ ذلك. واضح؟ يجزئه ذلك. لكن لو وجبت عليه بنت لبون وجبت عليه بنت لبون، وجدنا عنده كم من الإبل في بنت لبون؟ مثلا عنده 4 من الإبل فيها بنت لبون، فوجدنا عنده حقا أو جذعا، فهل يجزئ عن بنت لبون؟ لا ما يجزئ، ليس لأنه فقط أكبر منها سنة هناك. فإن قال قائل لما فرقتم؟ لما لا يجزئ الحق أو الجذع عن الأنثى التي دونه وهي بنت لبون كما أجزأ ابن لبون عن البنت التي دونها وهي بنت مخاض؟ فالجواب أن بنت مخاض نعم ضعيفة، بنت مخاض لا تحمي نفسها من السباع، أما ابن اللبون فإنه يحمي نفسه من السباع، لكن بنت اللبون تحمي نفسها من السباع، فالحق مثلها، هي ليس له فضل، وهي أنثى والأنثى تلد. واضح؟ إذا بنت لبون لا يجزي عنها حق، لكن بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون وحق وجذع. واضح؟ نعم. ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله ذكور. نعم هذه أيضا أخرى. إذا كان النصاب كله ذكور، رجل عنده 40 من الضأن كلهن ذكور يربيهن مثلا ولكنهن ذكور جميع، فالواجب عليه شات في الأصل، هنا يجزئ الذكر. لما؟ لأن ماله كله هنا ذكور، أو عنده أبناء لبون أبناء لكم يربي من الإبل عن جميع الذي عنده أبناء لكم يجوز أن يخرج ابن لهم. إذن عندنا ثلاث مسائل يجزي فيها الذكر، التميع يجزي عن التميع معي، وابن لبون يجزي عن بنت اللبون بنت المخاض وما فوقها، وإذا كان النصاب كله ذكر. قال رحمه الله: سواء كان من الإبل والبقر أو الغنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. فلا يكلفها، نعم، فلا يكلفها من غير ماله. فصل في زكاة الغنم: ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزة، أهلية كانت أو وحشية، شاة جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. هنا الآن شرع في زكاة الغنم، نعم، يجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزة، أهلية أو وحشية، شاة، نعم، شاة جذع أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40. هنا الآن لابد أن تكون جذعة أو نعم من الضأن أو ثنية من المعز، يعني كالأضحية، لو أراد أن يخرج صخلة هل يجزي؟ نعم ما يجزي، أو رخلة صغيرة، نعم ما يجزي، لابد أن تكون إن كانت من الضأن تم لها 6 أشهر، وإن كانت من المعز تم لها 1 سنة كالأضحية، نعم. إذا يحسب عليه السخال لكن لا يؤخذ منه إلا الجذعة أو الثنية، نعم. ولا شيء فيما دون 40. وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. نعم، في 40 شاة، وفي 121، إذا من 40 إلى 120 كم فيها؟ نعم، شاة واحدة، ثم 100 من 121، نعم، وفي 121 فيها شاتان، إلى كم؟ إلى 200، إلى 200، فال200 فيهما شاتان. شاتان. وفي 201 3 شياة، إلى كم؟ 300. إلى 300 وكم؟ 99. واضح؟ في 400 كم؟ 4 شياة. واضح هذا؟ يعني الآن عندنا في 40 إلى 120 شاة واحدة. في 121 إلى 200 كم؟ شاتان. ثم في 101 كم؟ 3 شياة. يستمر هذا حتى تبلغ 300 وتزيد على 300 حتى تصل إلى 399. إذا بلغت 400 كم؟ في 4 شياة، لأن 400 فيها 4، 500 فيها 5، 1000 فيها كم؟ 10، 10,000 فيها 100، نعم 100، 100، إذا في كل 100 شاة، في 300 كم؟ 3 شياة، في 200 شاتان، لكن ما بين 200 و300 فيها كم؟ 3 شياة، إذا في 300 3 شياة، في 200 شاتان، لكن في 201 حتى ما يلتبس عليه، في 201 3 شياة، لكن في 301 3 شياة، ها؟ 3 شياء، في 401 4 شياء، واضح؟ لأنه قد يظن الشخص القاعد 201 شاتان، لا، 201 فيها 3 شياء، نعم. ففي 500 5 شياء، في 600 6 شياء، وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة، لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل إلا الربا. إذا كان الكل كذلك فيؤخذ منها، نعم. ولا حامل إلا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة ولا أكولة. الأكولة لأنها تسمى، نعم. فتكون سمينة، يسميها بعض عندنا العوام الربيطة وكذا، يعني مربوطة تشبع من الأكل لتسمى. نعم، ما نأخذها منه، فلا يظلم ولا يظلم، يؤخذ بما هذا من الوسط. نعم. إلا أن يشاء ربها. شاء ربها تبرك من عنده، يقول أنا أعطيكم هذه الشاة التي أطيب غنمي. نعم، يقول جزاك الله خير، يؤخذ ذلك منك ويرجى لك الأجر، قبلناه منك كما في الحديث وأجرك الله عليه. نعم. وتؤخذ مريضة من مراض، صغيرة من صغار غنم. تؤخذ المريضة من المراض، كان كله مراض، أنا أخذ مريضة من الوسط. وصغيرة من صغار غنم. صغيرة من صغار، إذا كان اللي عنده كله صغار، نعم، فكذلك. لأنه قد يستبدل، بعضنا سوى كيف يتصور صغار، حين يستبدل يكون عنده غنم وقبل أن يتم الحول كباحا، قبل أن يتم الحول يستبدلهن بصغار، فيبنى حول الصغار على الكبار، واضح؟ لأن الرجل عنده غنم مضى لها 10 أشهر، بعد أن مضى لها 10 استبدلها بصغار رخام دون 6 أشهر، يعني على 3 أشهر مفطومات، وضعت هذه المفطومات في في في, في البر، نعم، يريد أن تكبر وتنتج له. فالآن بعد 3 أشهر، بعد 2 شهر يتم الحول، وهن 5 أشهر صغار. نعم، فيأخذ من الصغار صغيرة. نعم. لا إبل وبقر فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. الفصلان يعني دون، نعم، دون السنة، هذه ما تجزئ. والعجاجيل التي دون السنة ما تجزئ، هذه ما تجزئ أبدا، واضح؟ وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات ذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة، أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. المال خليط، ردي وطيب صحاح ومعيبات ذكور وإناث، يؤخذ بالمتوسط. إذا يلاحظ ماذا؟ العدل، يلاحظ العدل، إلا أن يشاء هو الزيادة. صلي وسلم. يجتمع من الفصلان 25 شيء. إيه، ما يخرج منه، يخرج بنت مخاض. واحد، يعني رجل عنده مثل 5 من الإبل مضى عليها 10 أشهر، استبدلها 25 من المخلولات التي دون السنة، دون السنة مضى الحول، مضى الحول وهن دون السنة، ما يخرج منهم، لابد بنت مخاض، لابد بنت مخاض، واضح؟ إذا يشتري من السوق. وإن كان النصاب نوعين كبخاتين وعرابي وكبخاتين وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالية. يعني يأخذ من هذا أو من هذا، رجل وعد خليط معز 20 من الضأن 20 من المعز، مخلوطات المعز معروفة والضأن معروفة، يعني مثلا 20 من النجد أو العيب و20 من المعز المعروفة عندنا مخلوطة، فنقول خذ الواجب عليك واحد، إن شئت من المعز وإن شئت من الظهن، لكن بماذا؟ من الوسط، يعني بقدر المالين. لو كانت المعز تسوى 600 بينما الظهن تسوى مثلا تساوي 800، يدفع بقدر 800، معز طيبة تساوي 800، أو شاة دون تساوي 800، واضح؟ الخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا كافيا. الآن في الخلطة، الخلطة يعني أن يخلط المالان، يخلط المالان يعني إما لإخوان أو لأصدقاء أو يخلط المالان، فيقول هذا أنا لي مثلا 20 من الغنم ولصاحبي لي 20 وله 20، هذه خلطة، يعني يقول مكان ما يكون مثلا كل شخص له راعي وكل شخص نجمع أموالنا، وكما كان يفعل بعض الناس الذين يريدون اللبن ويريدون هذا يأتي بخمس وهذا يأتي بخمس حتى يجتمع عدد نصاب. فهنا يقول الخلطة تصير المالين كالواحد، وعلى ذلك لو أن 8 كل واحد وضع 5 من الغنم في البر. خمس من الغنم اجتمع من الثمانية كم؟ أربعة. فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. ما ننظر إلى كل شخص، لأن الزكاة تتعلق بالمال كله، فنوجب عليهم شاة. هذه الشاة كانت قيمتها 800، على كل واحد منهم كم؟ 100. على كل واحد منهم 100. واضح؟ قال رحمه الله: والخليطين والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا أن يكون لكل نصف أو نحو لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل بأن تميز ما لكل مشتركا في مراح بضم الميم. جملة جملة. إن كان نصابا من ماشية، يقول كان في الماشية فقط، لكن لو كان في الزروع أو في الثمار أو في غير ذلك فيقول لا، فقط في الماشية أو في عروض التجارة فقط الخلطة تؤثر في عند الحنابلة في ماذا؟ في الماشية. لكن لو كانوا مثلا في عروض التجارة قالوا نفتح محل وأن تأتي ببضاعتك وأنا أتي ببضاعة لي، نعم، محل مثلا من الأطياب، هذا يأتي بالأطياب المعاصرة وهذا يأتي بالأطياب القديمة من العود وغيره، نعم، فالمذهب لا يخلط، كل شخص له، نعم، عليه زكاته. وعلى ذلك لو قدرنا أن الزكاة 10,000 ريال مثلا، هذا وضع من العود 5,000 وهذا وضع من الأطياب الحديثة هذه 5,000، هل في زكاة؟ لا، ما في زكاة، هذا 5,000 وهذا 5,000. والقول الثاني وهو الراجح وبواجب من أحمد أن الخلطة لا تختص بالماشية، بل في عروض التجارة وفي الثمار وفي غير ذلك. واضح؟ إذن المذهب أنها تختص بالماشية فقط. يقول: والخليطان من أهل وجوبها، فلو كانت الماشية نصفها لمسلم ونصفها لذمي وعددها 40، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. يقول: سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاع أو خلطة أجزاء. خلطة مشاعة مثل دفعت أنت 10,000 ودفع صاحبك 10,000، فاشتريت مثلاً 40 من المعز. الآن كل معز تشتركون فيه بهذه وبهذه وبهذه، هذا مشاع يسمى مشاع، يعني كل شاة أنتم تشتركون فيها، هذا يسمى مشاع. أو كم بالأجزاء، أنت أتيت بعشرين شاة لك وسميتها معروفة هذه وهذه وهذه، هذه لك، وهو أتى بعشرين شاة له، هذه أجزاء. فسواء هذا أو هذا كله تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله: واشتركا خلطة الأوصاف، يقول بأن تميز مالك يعني أجزاء أوصاف، هذا له هذا العدد وهذا له هذا العدد، نعم. واشتركا لكل، طيب، هنا الآن يبقى الإشكال، متى تكون الخلطة؟ يعني كيف، متى نصف المال أنه مال فيه خلطة بحيث أنها توجب الزكاة؟ قد يكون لكل منهما راعٍ، وقد يكون المكان الذي تسرح فيه يختلف، وقد تكون المكان الذي تأوي إليه يختلف، تجد بعض أهل الإبل مثلا يكون هذا عنده 5 وهذا عنده 5 وهذا عنده 5 وهكذا، لكن هذا له مراح وهذا له مراح وهذا له مراح يختلف عنه. فالآن المؤلف سيشرح لنا متى تكون الخلطة، فيقول: واشتركا اشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى. إذن المراح واحد، وعذلك فلو كان لكل مراحه هل في ذلك زكاة؟ لا. اشترك 3، كل واحد له ناقتان، الجميع كم؟ 6، لكن هذه لها مراح وهذه لها مراح، هذا وضع مكان خاص لها وهذا وضع مكان خاص لها، فحينئذ لا زكاة. قال: ومسرح. ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب. تجتمع، لأنها كانت تجتمع في السابق، تخرج مثلا من المكان هذا ثم تجتمع في مكان تسرح فيه. ومحلب وهو موضع الحلب. محلب وهو موضع المكان الذي تحلب فيه، ولا بد أن يكون واحد. وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين. فحل، لو كان هذا له فحل وهذا له فحل يقول لا. ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. موضع الرعي ووقته، موضعه تصلح في مكان واحد ووقته من الصباح مثل جميعا إلى المساء. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وغيره. نعم، هذا هو العمدة في هذا الباب، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان، يعني إذا أخذت الزكاة تراجعا. أخذت شاة تقول كم لك من الغنم؟ قال لي 10. وأنت كم لك؟ قال لي 30. كم الواجب على صاحب 30؟ نعم، 3 في 4، يعني اجتمع في 40 شاة، هذا له 30، له 30 وهذا له 10. صاحب 10 كم عليه من الشاة؟ 4. وصاحب 30 3 4. هذا معنى يتراجعان بالسوية. واضح؟ إذن هذا هو المذهب، أن يشترك في مراح ومسرح ومرعى ومحلب وفحل. وبعض العلماء أيضا من الحنابلة وقوم بالمذهب قال وراعن، أن يشترك في الراعن. والذي يترجح كما قال صاحب الفروع، ويتوجه الذي يتوجه كما قال صاحب الفروع، أنه يرجع في ذلك إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف. فمتى ما كانت خلطة يقال فلان وفلان خليطة في عرف الناس خليطة، فنحكم بذلك، لأنه مثل الآن مثلا اشتراكهم في المحلب ما له أثر، ما له أثر في المحلب، يعني المكان الذي يعني تحلب فيه شياه هذا وشياه هذا، هذا ليس له، ليس له أثر في العتيقة. فالصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف. نعم. فلو كان للإنسان شاة ولآخر 39 أو لـ40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، اشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. وإذا كان لـ23 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة 3. اشترك حولا تاما، فلو كان اشتراك في وقت الربيع فقط 4 أشهر في الربيع، لا لازم، لابد حولا كاملا. يقول فعليهم شاة على حسب ملكي وإن كان لـ3 إلى آخره. نعم. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة. ليس، لو أن من الـ40 شخص يملك شاة واحدة وهو ذمي أصبح مجموع 39، ما في زكاة. واضح؟ ولا فيما دون نصاب. ولا فيما دون نصاب، لو كان المجموع 30 شاة ما في زكاة. ولا لخوطة مغصوب. المغصوب لأنه مغصوب، ليس باختيار هذا الخوط، أخذوا ماله غصبا، حملوا معهم غصب على جهة الغصب، ليس الغصب بأن كما يفهم بعضكم يعني، أو كما يفهم من كلامي أنه غصب بمعنى أنه مونع عليه، لا هو له، لا غصبوا ماله، غصبوا ماله غصبا. نعم، فحملوا ماله يعني كما يسميها انتهابا، يعني قهر، فأخذوا قهرا انتهابا. والآن وجبت الزكاة، فلا نقول المال له، يعاد له ماله. فسأل فإذا بماله له سنة مخلوط بمال وناس آخرين المجموع 40، هل يزكي؟ وليس له إلا 10، الخلطة هذه مقهور عليها. أما ما يفعله بعض الناس يأخذونه يسمونه غصب، يعني باب المونة، لا، هذا فيه الزكاة. يعني هناس لهم 40 هنا يحلبونها ثم قالوا نحملها وأخذوا مال صاحبهم، فالذي يظهر هنا أنه يزكي، لأنه يمكنه أن يرده، يمكنه أن يرد ذلك، فهم يفعلونه لا على جهة الغصب الحقيقي. نعم. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم، هذا من المفردات. والراجح الذي عليه أكثر العلماء أنه يجمع ماله. رجل له هنا مثلا في حائل مثلا 20 ترعة، ترعة عنده قريبة، وله 20 في البر البعيد، كم المجموع؟ 40. بينهما 100 كيلو أو 80 كيلو. المذهب هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة عن المذهب، لأن بينهما مسافة قصر. والقول الثاني ورواية أحمد وقول الأكثر أنه لكون المالك واحدا فالواجب أن يزكي. نعم. إذا كان الشيخ يعرف هذا البر؟ لا، إذا كان يعرف تسقط نص، ما تحسب. لو كانت 20 هنا تعلف فلا تحسب. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. هذا هو المذهب كما تقدم. ويحرمان فرارا لما تقدم. يحرمان فرارا لما تقدم. لو أن الرجل إذا جاء وقت الزكاة أخذ من 40-20 وذهب بها مسافة قصر ووضعها، نعم، فرق بينهما مسافة قصر 3 أيام أسبوع ثم أعادها، هل تسقط عنه الزكاة؟ نعم، ما تسقط. حتى على المذهب ما تسقط. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. ودائما في التقرير نقرر المذهب، فنشير إلى الأقوال الأخرى عندما نقرر أو نرتب فيكون على المذهب حتى تضبط المسألة. فعلى المذهب قلنا إذا فرق بينهما مسافة قصر لا تجب الزكاة. على هذا القول لو فرق فرارا من الزكاة، نعم، تجب عليه الزكاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها. إن الله جل وعلا قال: ولا ينفقونها في سبيل الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقوله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا يعني زكوا من طيبات ما كسبتم. تجب الزكاة في الحبوب كلها، الحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. نعم. ولو لم تكن قوتا. نعم، إذا تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا. ما هو القوت؟ الغوت هو ما يبنى عليه البدن، بدن الآدمي، هذا يسمى بالغوت. الأطعمة فيها أطعمة تفكه، وفيها أطعمة يبنى عليها القوت مثل الأرز أو البر أو الذرة، هذه أقوات. فيقول المؤلف: ولو لم تكن قوتا. كل حب لعموم الآية. ومعلوم أن الحبوب تدخر، تدخر بمعنى تيبس فتبقى. فيقول المؤلف هنا: جميع الحبوب فيها الزكاة، يعني تدخل في عموم الآية وعموم الأحاديث فيما سقط السماء العشر، جميع الحبوب كل حب. فجميع ما يؤخذ من الزروع من الحبوب ففيه الزكاة ولو لم تكن قوتا، يعني لا يشترط أن تكون قوتا. ولذا قال: كحب الرشد، حب الترمس، غير ذلك من الحبوب، هذه أيضا فيها الزكاة. والمؤلف لما قال ولو لم تكن قوتا هذا إشارة إلى خلاف. ولذا القول الثاني لأهل العلم الشافعي والمالكية قالوا: نعم، تدخر وتقتات. والمذهب أصح. كحب الرشاد والفجر والقرطم والأبازير والأبازير كلها، كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار. يعني بعضها قد نعرفه مما يذكر، بعضها يخفى، لأن بعضه يكون مثلا معروف لأهل الشام أو لأهل العراق، لكن المقصود عندنا ضابط جميع الحبوب سواء كانت قوتا أو لم تكن قوتا. هذه كلها حتى الكمون وحتى الرشاد هذه كلها فيها الزكاة. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشب، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فدل على اعتبار التوسيق وما لا يكون. وهذا أيضا ثابت في الحبوب، لأن الحبوب أيضا تكال، وأيضا تدخر. ولذا نقول في كل ثمر أو حب، لأن ما تقدم أيضا يدخر ويكل. وما لا فدل على اعتبار التوسيق وما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم النفع به مآلا. الذي لا يدخر النعمة لا تكمن فيه، مثل الفواكه مثلا كتمر وزبيب ولوز وفستق. وأيضا الفواكه توزن وزنا، توزن وزنا لا تكمن. كتمر وزبيب ولوز وفستق. التمر ثمار، ثمار كل ثمر يكال أو يدخل. الثمار التمر تكال، يقول وزبيب. نعم. ولوز وفستق وبندق ولا تجب في سائر الثمار. نعم. وبندق، والصحيح أيضا التين، والصحيح أيضا الزيتون خلافا للمذهب. هذه كلها أيضا واختيار شيخ الإسلام في التين وفي الزيتون في الإقلاع. فالصحيح لأن هذه كلها نعم تدخل، هذه كلها تدخل، الزيتون والتين ونحو ذلك. نعم. ولا تجب في سائر الثمار حتى المشمش وحتى نعم. نعم. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر ولا التوت أيضا، التوت والمشمش هذه كلها تدخل تيبس، ولذا الآن تجدونها ميبسة. نعم. نعم. مثل ما يلبس التمر يلبسون، هذا يعرفه أهل الشام وأهل البلدان التي يعني من أصحاب هذه الثمار، يحفظونها وتبقى الزيتون والتين والمشمش وغير الخوخ وغير ذلك. لكن البرتقال لا، هذه فواكه، البرتقال وأمثاله هذه كلها فواكه. أي شيخ التين والزيتون هذا تجب فيه شيخ. الصحيح خلافا للمذهب. نعم. إذن كل ما يكال نعم ويدخر، والاعتبار بالادخار لأن الكيل لمعرفة الوزن، لمعرفة قدر الكيل، لكن العبرة كلها بما يدخر. فكل ما يدخر يعني ييبس ويبقى، يعني ينشف ويبقى، هذا فيه الزكاة. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان. صعتر يعني الزعتر. وأشنان وسلماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. السلماق يعني من أنواع مثل أترنج ونحو ذلك، يعني في حموضة. نعم. إذا كان أحد من أهل الشام يعرف هذه يعني يخبرنا. السلماق يعني تعرفونه مثل ماذا؟ قال السلماق نبتة صغيرة شيخ، حبها صغير يعني حامض. طبيخ كنكهة للطعام. يمكن مثل عندنا يسمونه الملكي الصغير، يعني مثل الأترنج، الأترنج لكنه صغير قريب للسمسم. قريب للسمسم. أكبر شكل دائري شيخ بلونه خمي. أي السمسم مش قدر السمسم، صغير الحبة السمسم الصغيرة هذه بالضبط، حبها مثل حب الفلفل. الفلفل أي يختلف عن الذي نعرفه نحن، حب الفلفل لكن لونه خمش وفيه حموضة. أي فيه حموضة أحمر، لكنه يعني بقدر حب الفلفل تقريبا. إيه بارك. نعم. إذن هذا هو السماق. نعم. ثم ذكروا أن فيه حموضة. نعم. ورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. نعم. أوراق السدر والخطمي ونحو ذلك من الأوراق، مثل الخضار أيضا، الأوراق هذه تيبس وتبقى ويستفاد منها، هذه فيها الزكاة. إذا كل ما يدخر فيه الزكاة ضابط عندنا، كل ما يدخر. السماق مثلا يدخر، أليس كذلك؟ يدخر ويبس ويدخر وهكذا. نعم. لكن لا يعد حبا، يعد ثمرة. هذا أقول يعد من الثمار، هم الآن ذكروه في الثمار السماق. نعم. لو تعدونه حبا هناك هم الآن أدخلوا في الثمار، أدخلوه في الثمار أو أو أو أو أو, أو هنا نعم هنا الآن يتكلم، يعني يقول ولا تجي في سائر ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر. الزعتر هذا حبوب وثمار، حبوب. نعم. إذن هنا الآن في مساق أيضا مشترك بين الحبوب وبين الثمار. أخبار التفريق أن الحبوب تدخر شيئا. الحبوب من الأصل تدخر مثل البر وغيره. الثمار ثمار في الأشجار تكون لكم شجر. أما هذا زروع تزرع وينتهي. نعم هذه شجرة. نعم. إذا شجر إيه هو الظاهر سياقه أنها شجر يعني شجر ينبت فيه من ذلك هذا ظاهر كلامه. نعم ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع يعني حتى ورق الشجر يستفاد منه حتى الزهور الآن يستفاد منها وتيبس الزهور تيبس فالصحيح أن كل ما يبس ويبقى نعم أن فيه الزكاة. عند العلماء شيء يسمونه في الأصول الفقه تحقيق ماذا؟ المناط تحقيق المناط يعني كوننا نتحقق من الشينات إلى الأشنان هل هو يدخر أم لا يدخر نأتي إلى السماق هل يدخر أو لا يدخر فإذا وجدت العلة قلنا إن الزكاة فيه واجبة واضح؟ ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدر نصاب نعم بلوغ نصاب قدر نعم بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق. نعم يعني بعد ما يجفف نعم يبس يبلغ خمسة أوسق يصفى ويذهب ما فيه من القشر وما فيه منه. نعم ولذا لو قالوا إنه لو قلنا الآن الخمسة أوسق لو قدرنا الخمسة أوسق كم كيلو مثلا الآن يعني الناس حسابهم به بالكيلو خمسة أوسق كم صاع؟ نعم 300 صاع لأن الوسق يساوي نعم 60 صاع فخمسة أوسق تساوي كم؟ 300 صاع لو قدرنا أن الصاع يساوي كيلوين وأربعين جراما كما قدره الشيخ محمد رحمه الله إذن كم تصل؟ تصل نحو كم؟ 740 جرام في 300 كم يصل؟ كيلو 40 جرام في 300 40 جرام 4 في 300 يعني تقريبا 12 كذا 12 كيلو كذا 612 كذا يعني الآن 40 في 300 صاع هتساوي 12 كيلو المجموع 612 الآن هذا المصاب إذا قلنا إن الكيلو نعم إذا قلنا إن الصاع يساوي كيلوين وأربعين صاع إذا أخذنا بمن يقول إنه يساوي ثلاث كيلو جرام فكم يكون تكون النصاب 900 ولا شك أن الأخذ بالأقل أحوط واضح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة رواه جماعة والوسق 60 صاع قدم أنه خمسة أرطال وثلث عراقي فهي 1600 رطل عراقي و 1428 رطلا وأربعة أسباع رطل مصري و 342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي 257 رطلا وسبع رطل قدسي. فإذا على ذلك 1000 يقول 600 رطل عراقي إذن الكيلو عندنا يزن ما يقارب من رطلين ونصف تقريبا في بعضها يعني مثل العراقي وفي بعضها دون ذلك يقول في المصري 302 إذن الرطل المصري يساوي كيلوين والرطل القدسي يساوي 200 احنا قدرناها في الكيلو إذا الرطل يساوي نحو 3 كيلو الرطل القرسي إذا هذه الأرطال تختلف نحن الآن لا نعرف حسابنا الآن بالكيلو جرامات حسابنا الآن بالكيلو جرامات. نعم والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ تنقل وتعتبر بالبر الرزين فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره يعني يقول ان الوسق الذي هو 60 صاعا والمد الذي هو ربع صاع والصاع هذه مكاييل نقلت إلى الوزن الأرطال وعندنا بالكيلو إجرامات لماذا؟ لأن هذا أضبط. وهنا يقول إذا أردنا أن نعرف فإننا نقيس بالبر الرزين. البر معروف عندهم بالبر الرزين. هذا البر تعرفونه؟ البر الرزين هذا يقاس به غيره. يقاس به غيره لأنه قد يكون أحيانا ثقيلا. أنت الآن عندما تأتي إلى الصاع لو كانت الحبة ثقيلة واضح؟ الآن لنفرض فرضا أن الحبة من البر أثقل من الحبة من الشعير. أو لنفرض أن الحبة من البر من النوع الفلاني أثقل ثقل. نعم من الحبة من البر من النوع الآخر. لنفرض أن الرز مثل نسميه نحن المزة أثقل مثلا من الرز الذي يسمى العمر مثلا. فإذا ملأت الصاع أنت الآن من البر الثقيل ووزنته ثم ملأته من الرز الخفيف وملأته يختلف ولا ما يختلف الوزن؟ يختلف. ولذا هم أخذوا بالبر البر نوع متوسط الذي يسمى بالرزين بر متوسط حتى تعرف الأوزان. يعني هم الآن في الأرطال اعتمدوا على نوع من البر متوسط الوزن واضح؟ لأنهم دقيقة تأتي إلى دقة. ولذا تجدهم الآن يختلفون عندنا مثلا في الصاع في صدقة الفطر بعضهم يقول 3 كيلو جرامات بعضهم يقول كيلوين ونص بعضهم يقول كيلوين وأربعين جراما. هذا يختلف باختلاف ما لا ما يوضع. لو وضع التمر وملأت الصاع به فوزنته ووضعت برا ووزنته ووضعت شعيرا ووزنته الأوزان تختلف واضح؟ فاعتمادهم هنا في هذه الأوزان على نوع من البر متوسط. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر. يقول أنواع الثمر العام الواحد تجمع عندهم تمر من السكري وتمر من الخلاص ومن الحلوة نجمعه ولا نجمعه؟ نجمع في تكميل النصاب. عنده 50 نخلة من هذا النوع وخمسون من هذا النوع وخمسون من هذا النوع. هذه أتت بثلث نصاب وهذه أتت بثلث نصاب وهذه أتت بثلث نصاب نجمع. لكن لو عنده زيتون ونخل الزيتون نصف نصاب والنخل نصف نجمع ولا ما نجمع؟ ما نجمع. بر وشعير ما نجمع. حتى ولو كانت الثمار يقول تحمل في السنة مرتين. يقول في نوع من الأشجار يحمل في السنة مرتين. وذكروا أن بعض النخيل في بعض البلدان وفي بعض سنوات الخير يقول قد يحمل في السنة مرتين. ذكروا هذا ذكروا هذا. فلو قدر هذا نعم لو وقع مثل هذا فأتت هذه النخيل بنصف نصاب وفي آخر السنة أتت بنصف آخر اجتمع من النخلة في السنة نصاب يزكي أو ما يزكي؟ يزكي. وكما لو بدأ صلاح إحداها قبل الأخرى. يعني كما نعتبر بدو الصلاح نعتبر كذلك بضم النصاب. يعني هذا تعليل ليست مسألة. يعني يقول هنا الآن في باب بدو الصلاح لو أن عنده 100 نخلة من السكر بدأ صلاح نخلة واحدة هل يجوز أن يبيع جميع الثمار لأن واحدة قد بدت؟ نعم كما يأتي. إذا بدأ صلاح شجرة في البستان نعطي الجميع حكما واحدا. يأتيكم هذا في البيوت كذلك يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم. سواء اتفق وقت إقلاعها إدراكها أو اختلف تعدد البلاد أو لا لا جنس إلى آخر فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم ترى النقف هنا. نعم كيف نكمل عشان عليكم ما تبتعد. طيب نعم طيب إلى نهاية الفصل. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. يعني تجب الزكاة عند بدو الصلاح فلا بد أن يكون مملوكا له عند بدو الصلاح. فهذا رجل اشترى ثمارا اشترى ثمر نخل وقد بدا صلاحه، يعني احمرت مثل الحلو عندنا تحمر. فعنده 100 نخلة، عند صاحب البستان 100 نخلة، بدا صلاح نخلة واحدة أو نخلتان أو الجميع، فباع. باع، الزكاة تجب على من؟ على صاحب الثمر أو على المشتري؟ المشتري. نعم، على المشتري، لأنه بدأ صلاحها في ملك من؟ ملك المشتري. لأن المشتري لا يجوز له أن يبيع حتى يبدو الصلاح، إذا بدأ صلاحها في على المشتري، ولذا عليه الزكاة إلا أن يشتري. كان ثقة، يعرف أنه ثقة، ما يأتي له ناس غير ثقات، ثقة يعرف أنه وجهه صالح متقي يتقي الله جل وعلا، ويقول يا فلان الآن أنا أبيعك هذه الثمار لكن تزكي، عليك الزكاة، الزكاة وجبت عليه فتزكي، واضح؟ لكن إذا كان لا يثق به فلا، هي الزكاة في ذمتي، وجبت في ذمتي، واضح؟ على البائع يا شيخ. على البائع، أنا أقول على المشتري؟ لا، على صاحب، على صاحب النخل، على صاحب النخل، يعني عندنا بائع وعندنا مشتري. صاحب النخل بدا صلاح ثمنه، بدا صلاح ثمنه، الآن وجبت عليه الزكاة، فباعها تعلقت في ذمته صاحب النخل الذي هو البائع، واضح؟ فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء. الآن هنا لا مسألة تترتب على ذلك، قلنا أنه إذا بدأ صلاح الثمر فالزكاة في ذمة من؟ صاحب البستان الذي هو البائع. طيب، فلا يقول تجب فيما يكتسبه اللقاط، هذا الرجل عنده مزرعة كبيرة من النخيل التمر، نعم، وهم يشتغلون يطيح في الأرض، فقال الشخص أنا سألقط، تسمحوا لي ألقط؟ قال نعم، تلقط ما يقع في الأرض، ما يقع في الأرض، أخذ يلقط وهم يدفون في العربيات، يلقط هذا التمر يكسبه مشاهم، هم يجدون وهو يلقط، فاجتمع له طن من التمر، لمن؟ للقاط. هل عليه الزكاة؟ لا تجب. الزكاة تجب على من؟ على الآخر، لأنه هو الآن لم يملكها وقد بدا صلاحه، هو ملك هذا بعد أن لقطه، واضح؟ وكذا ما ملكه أو يأخذه بحصاده، كذلك يقول أنا أحصد وتعطينا مثلا طنين، 3 طن من الزرع، أحصد لك الزرع لي طنان، تقول الزكاة على صاحب الزرع. وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إثن أو غيره. بشراء وضع مثال تقدم لكم، أو إرث كذلك، رجل توفي بعد بدو صلاح ثمره، الزكاة تؤخذ من التركة، الورثة ليس عليهم شيء، الزكاة على في التركة إحنا، ولا فيما يجتنبه من المباح، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل. بوزن جعفر وهو شعير الجبل. نعم، ويعني البطن أو البطن حب أيضا، حب أخضر، فيجتنيه من المباح. هذا الرجل يذهب لجوة الربيع ويجمع، يذهب إلى المناقع الأماكن التي ينقع فيها الماء تنبت فيها حبوب، ويجمع هذه الحبوب، يجمع هذه الحبوب ويجتمع عنده مثل الآن الرشاد يخرج في بعض الفياض، الرشاد الآن في بعض الفياض يخرج، في بعض فياض الشمال فيها الرشاد، فهذا يذهب ويجمع هذا الحب، يجلس في هذه الفياضة له يوم يومين ويجمع منها مثلا 100 كيلو، ثم من هذه 100 كيلو اجتمع عنده نصاب، هل فيه زكاة؟ لا، لأنه من المباح يجمعه. وبزر قطونة وحب نمام. بزر قطونة معروف، الذي هو الربلة، يكون فيه حب، يكون فيه حب، وحب نمام يعني قالوا لقوة رائحته، لقوة رائحته، نعم، مثل كلام النمام يؤثر، هذا رائحته زكية أو رائحته قوية، رائحته قوية نفاذة. نعم. ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي. ولو نبت في أرضه، رجل عنده أراضي واسعة فيها فياض ملك له الأرض، هذه الفياض تنبت من المطر، ما تنبت يعني لا يضع فيها حبا ولا يبذر ولا يشتغل بشيء، لو بذر صار بعلي يأتي، لا هذا ما بذر عنده فياض وأرض فاضية فيجمع منها، هذا لا زكاة عليه. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. هنا يملكه من الحد أن وضع الحب، أما هناك ما في حب، عنده أراضي واسعة تنبت حب الرشاد من المطر ولا يضع حبا ولا شيئا، لكن لو كان يذهب إلى الفياض ويضع فيها الحبوب وينتظر المطر هذا عليه الزكاة، لأن هناك لا يملك. نعم، لا يملك إلا بالتقاطه، الناس شركاء في ذلك، لكنه لو وضع الحب ملك. يعني لو جاء إنسان إلى أرض فيضة مثل ما يفعل بعض الناس يسمونه التبعيد، نعم التبعيد، يأتي بعض الناس إلى الأراضي التي تجتمع فيها المياه ويضعون بينهم فواصل لهذا القسم لهذا القسم، أهل القرى المجاورة للأماكن هذه التي فيها التبعيد، يأتي هذا ويضع له حفاد وهذا يضع له حفاد، ثم يضعون البذور فيها وينتظرون المطر، إذا اجتمعت الأمطار بدأ يخرج سواء أرز مثل تمن أو يخرج بر أو يخرج، كل شخص منهم يعرف قسمه ونصيبه، هذا ملك يملك، إذا بدأ صلاحه واشتد الحب وجبت فيه الزكاة. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.